هذا مع أن الله سبحانه قد أثبت للعبد مشيئة كقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك وأنا في حسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض. وازن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم وبين ما نهى عنه من قام وبين ما نهى عنه من ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيها أفحش يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من إياك نعبد وبالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا فهذا قد جعل من لا يدانيه لله ندا. وبالجملة فالعبادة المذكورة في قوله إياك نعبد هي السجود والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتوبة والنذور والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا، والدعاء كل ذلك محض حق الله تعالى. وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتى أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا عفى الله عنك، فلما وقف بين يديه قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله. وخرجه الحاكم من حديث الحسن عن الأسود بن سريع وقال حديث صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والناس في هذا الباب، وضح معنى قوله في هذا الباب، قال أعني زيارة القبور ثلاثة أقسام، ثلاثة خبر للناس. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أحوال الناس بالنسبة لزيارة القبور، واقتصر رحمه الله تعالى على ثلاثة أنواع. النوع الأول الذين يزورون الموتى فيدعون لهم، والنوع الثاني الذين يزورون الموتى يدعون بهم كي يقول للميت ادعو الله لي، النوع الثالث الذين يزورون الموتى فيدعونهم حيث يقول يا فلان اغفر لي وارحمني وارزقني مالا ونحو ذلك. والمؤلف رحمه تعالى لم يذكر القسم الرابع وهو زيارة الموتى للدعاء عندهم، لأن يعني بعض الجهل يعتقد أن الدعاء عند القبر الفلاني أولى من الدعاء بعيدا عنهم. وهذه الأقسام التي ذكرها المؤلف رحمه تعالى هي موجودة في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الأول، وموجودة أيضا في زاد المعاد للإمام قيم المجلد الأول، وموجودة أيضا في غاصة اللهثان للإمام ابن القيم نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، غير أن شيخ الإسلام رحمه تعالى غاير بين هذه الأقسام، جعل بعضها شركا أكبر وبعضها بدعة وبعضها مشروعا. وإليكم التفصيل. القسم الأول قوم يزورون الموتى فيدعون لهم، وهذه هي الزيارة الشرعية. ومن الضروري أن نعرف المقصود من هذه الزيارة. المقصد الأول تذكر الآخرة والاتعاظ، المقصد الثاني الإحسان إلى الميت بالدعاء له والاستغفار له، المقصد الثالث إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة، يعني زيارة المقابر على الوجه المشروع سنة، فإن الإنسان ندب إلى ذلك وأمر أمته أن يزوروا القبور ونهاهم أن يقولوا هجرا أي قولا سيئا يتنافى مع ما جاء به ديننا. ومن وجه آخر نقول إن زيارة القبور على ثلاثة أنواع، إن زيارة القبور على ثلاثة أنواع. النوع الأول زيارة محرمة كالزيارة المتضمنة لمحرم من نياحة ونحوها أو متضمنة لبدعة أو شرك، هذه الزيارة لا ينازع مسلم في النهي عنها. النوع الثاني المباحة كزيارة القريب وإن كان كافرا، زيارة القريب وإن كان كافرا للرقة عليه لا للدعاء له، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين زار قبر أمه وبكى، والحديث في صحيح الإمام مسلم. النوع الثالث المشروعة وذلك للدعاء لهم والاستغفار، ولكن لا يجوز شد الرحل لهذا الغرض، للحديث المشهور المروي في الصحيحين من طريق سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. وجاء في الصحيحين أيضا من طريق عبد الملك بن عمير عن قزع مولى زياد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث أبي هريرة. النوع الثاني من تقاسيم المؤلف رحمه الله تعالى قال وقوم يزورونهم أي يزورون الأموات يدعون بهم، وهؤلاء هم المشركون في بعض النسخ في الألوهية والمحبة، وفي بعض النسخ وهؤلاء هم المشركون وجهلة العوام والطغام من غلاتهم. قوله يدعون بهم كأن يقول للميت ادعوا الله لي أو ادعوا لنا ربك، وهذا محرم بإجماع المسلمين، وقد جعله جماعة من العلماء شركا أكبر لقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ندعوه لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ولقوله تعالى على المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وغير ذلك من الأدلة العامة. وكون هذا شركا أكبر هو ظاهر كلام المؤلف هنا، بينما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الأول من الفتاوى وفي مواضع من مؤلفاته بأن هذا من البدع المحرمة بالإجماع، ولم يجعله يصل إلى الشرك الأكبر لأنه لم يدعو نفس الميت ولا طلب منه الفعل. وذكر هذا صاحب كتاب صيانة الإنسان، وقد ذكر هذا وأن في مواضع من كتابه، وذكر أن هذا النوع من البدع التي لا تصل إلى حد الشرك الأكبر. وذكر هذا الإمام العالم أو عالم نجد عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ في مواضع أيضا من مؤلفاته، من ذلك الرسائل والمسائل، وأشار إلى ذلك غير واحد من أكابر المحققين. القسم الثالث من تقاسيم المؤلف رحمه الله قال وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم كأن يقول يا رسول الله اغفر لي وارحمني أو ارزقني ولدا أو مالا أو اجبرني، أو يقول ذلك لميت من الأموات سواء كان وليا أو غيره، يذهب للميت ويقول يا فلان اغفر لي، يا يا فلان ارحمني، يا فلان أنا في حسبك وفي كفايتك، يا فلان ارزقني ولدا، يا فلان اشف مريضي. هذا شرك أكبر بإجماع المسلمين، هذا شرك أكبر بإجماع المسلمين. وهؤلاء حين يدعون الأموات يعتقدون أنهم يجلبون النفع ويدفعون الضر. وقد يستدل بعض أغبيائهم وجهلتهم بحديث قد اختلقوه هو مشهور في مصنفات عباد القبور والأوثان، وهو إذا أعيتكم الأمور فعليكم يا أصحاب القبور، أو بالآخر لو حسن أحدكم ظنه بحجر، لو حسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه ذلك. وهذان الخبران كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وضعا لإحياء دين المشركين وملة عمرو بن لحي، وبطلان هذا مما يعلم بالضرورة من دين المسلمين. ثم ذكر مؤلف رحمه تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قد تقدم تخريج الحديث والحديث عنه. قال مؤلف: هؤلاء هم المشركون في الربوبية، مشركون في الربوبية وفي الإلهية أيضا، مشركون في الربوبية وفي الإلهية أيضا. وقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية تحقيقا لقوله تعالى: إياك نعبد، من قوله. وقد حمى إلى ما سيأتي إن شاء الله تعالى من كلام المؤلف، وأما الشرك في الإرادات والنيات إلى آخر، هذا كل منقول بحروفه من الجواب الكافي للإمام ابن القيم رحمه الله. قوله وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد، وذلك عما يشوبه من الأقوال والأفعال التي تنافي التوحيد أو تضعفه، والأدلة على ذلك متواترة. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا الخبر رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه، والإطراء هو مجاوزة الحد لئلا يؤول بهم هذا الأمر إلى ما هو أعظم من الإطراء، فإن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يحلون لهم الحرام فيستحلونه، ويحرمون عليهم الحلال فيحرمون. والأحاديث في حماية مقام التوحيد كثيرة وعظيمة، وقد ذكر مؤلف رحمه الله تعالى طرفا من ذلك، لأن حماية مقام التوحيد هو من تحقيق قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فمن تحقيق التوحيد الابتعاد عما يشوب التوحيد من الأقوال والأفعال، سواء كانت هذه الأقوال تنافي التوحيد بالكلية أو تنافي كماله الواجب، فيبتعد عن الشرك قليله وكثيره، ويبتعد عن البدع صغيرها وكبيرها، ويبتعد عن كبائر الإثم. هناك مرتبة عليا أن يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. والناس يتفاوتون في تحقيق مقام التوحيد، الناس ليس على مرتبة واحدة، الناس يتفاوتون في ذلك، كما أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والناس يتفاوتون في الإيمان. إيمان أحد الناس كإيمان أبي بكر، وإيمان أبي بكر كإيمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يستوون، لا يستوون. أكمل الناس إيمانا وتوحيدا من المخلوقين هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل أولي العزم بالإجماع، وأفضل أولي العزم بالإجماع. ولا يعني هذا أنه دقيل هذا أكمل إيمانا من هذا أن الآخر في نقص في إيمانه أو في طعن في إيمانه، هذا غلط، لكن الناس يتفاوتون، تقول هؤلاء المؤمنون وبعضهم أقوى إيمانا من بعض. وفي عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد وينقص، خلافا لغلاة الجهمية والمرجئة الذين يقولون بأن الإيمان مجرد التصديق، أو الذين يقولون بأن الإيمان مجرد المعرفة، أو الذين يقولون بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد دون العمل بالأركان، أو الذين يقولون قول واعتقاد وعمل لكن لا يزيد ولا ينقص. فإذا انتفى بعض الإيمان انتفى كله، كالخوارج والمعتزلة. يقول المؤلف رحمه تعالى: حتى نهى أي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين، أي قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لكونها أي الصلاة في هذا الوقت ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين. وقد جاء في الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان. وفي صحيح مسلم من طريق عكرمة بن عمار قال: حدثنا شداد بن عبد الله ويحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإن تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. الحديث وذكر في صلاة العصر كما ذكر في صلاة الصبح. وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر. الذريعة ما هي الذريعة؟ الذريعة ما كان وسيلة أو ما كانت وسيلة وطريقا إلى الشيء. الذريعة ما كانت وسيلة وطريقا إلى الشيء. فإذا حرم الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا حرم الطرق والوسائل الموصلة والمفضية إلى هذا الشيء تحقيقا للتحريم، ومنعا من القرب من ذلك المحرم لئلا يلابسه والواقعة. فلو أبيحت الوسائل والطرق المفضية إلى المحرم لكان هذا مغريا للنفوس في مواقعة المحرمات، وهذا ينافي التحريم ويناقضه. والمتأمل في أحكام الشريعة وأسرارها وغاياتها ومقاصدها يرى أن هذا الأمر لا يتناقض، وأنه موجود في هذا الشرع لكماله، فلا ترى محرما إلا ونهيت الطرق الموصلة إليه. الله جل وعلا حرم الزنا، هل أباح وسائله؟ حرم وسائله كالنظر. الله جل وعلا حرم ربا النسيئة، هل أباح وسائله؟ لا، حرم وسائله كربا الفضل. وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح، النهي عن الصلاة في هذين الوقتين جاء في حديث ابن عباس والخبر في الصحيحين، وفي حديث أبي سعيد الخدري والخبر في الصحيحين، وفي حديث أبي هريرة وهو في البخاري وغيره، ولكن استثنى من ذلك ذوات الأسباب. يجوز الصلاة تحية المسجد في هذين الوقتين، يجوز صلاة ما لا يسمى هذين الوقتين كصلاة الكسوف وقضاء الفوائد وركعتي الوضوء وصلاة الاستخارة التي كان يفوت وقتها وركعتي القدوم من سفر ونحو ذلك. وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاتين في هذين الوقتين لكون ذلك ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس. ودفعلهم الإنسان لسبب زال هذا المحذور. وفي الباب أحاديث كثيرة تدل على الجواز، وذهب بعض الفقهاء إلى منع ذوات الأسباب في هذين الوقتين كأبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد، وهؤلاء جوزوا بعض الصور كقضاء الفوائد، وأجاز الإمام أحمد صلاة الكسوف دون تحية المسجد، وقد اختلفوا في مسائل متعددة. في قول ثالث أنا يجوز الصلاة بعد الفجر وبعد العصر ولا ينهى إلا عند الطلوع عند الغروب، كما هو مذهب طائفة من الصحابة وأهل الظاهر. في قول الرابع يحرم بعد الفجر ويجوز بعد العصر حتى تصفر الشمس. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم سد الذريعة بأن منع من الصلاة أي فيما ليس له سبب بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس، ونحن منهيون عن التشبه بالمشركين. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، رواه الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن ابي منيب الجرشي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الاسلام رحمه تعالى في الاقتضاء اسناده جيد وظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، واقل احواله التحريم، واقل احواله التحريم، فيجب الابتعاد عن مشابهة الكفار فيما هو من خصائصهم أو فيما جاء النص به، ولو فعله بعض المسلمين فإن النهي باق لا يتغير ولا يتبدل. إذا ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن كذا وكذا وفعله بعض المسلمين لا يتغير الحكم، إنما قال جماعة من العلم كمالك وغيره من الأكابر إذا اشتهر بين المسلمين زال التشبه، مقصود بذلك إذا لم يكن هذا مبنيا على دليل إنما بني على واقعهم وعلى إلحاق النظير بنظيره. وأيضا ليس مقصود مالك فسقة المسلمين من استفاه واستعار بين خيارهم وعدولهم. قال المؤلف وأما السجود لغير الله فقال عليه الصلاة والسلام ينبغي لأحد يسجد لأحد إلا لله. تقدم الحديث عن السجود لغير الله وأن السجود للأشخاص أو للقبور على وجه التعظيم أنه شرك أكبر، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وكل عبادة ثبتت بدليل شرعي فصرف هذه العبادة لغير الله فهذا شرك أكبر. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك، وأما الشرك فهو غير داخل في المغرب. هذه الآية فيها رد على الخوارج ورد على غلاة المرجئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أي من الكبائر، ويغفر ما دون ذلك رد على الخوارج ومعتزلة، ويغفر ما دون ذلك لمن يجب فيه ناس من يغفر لهم، هذا رد على المرجئة وولاة الجهمية. قوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله، هذا الخبر رواه ابن حبان بنحوه، وذلك في صحيحه من طريق أبي أسامة قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى الترمذي من طريق النضر ابن شميل عن محمد بن عمرو بلفظ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، محمد بن عمرو صدوق وإذا تفرد بأصل لم يوافقه غيره ففي حديثه نظر، وقد وثقه جماعة وصحح له الترمذي وابن حبان وجماعة، ولكن لهذا الحديث شواهد تدل على أن له أصل وأن محمد بن عمرو قد ضبطه من شواهد حديث معاذ عند أحمد وفي ضعف، وحديث قيس بن سعد عند أبي داود، وحديث عائشة عند أحمد وابن ماجة، وحديث أنس عند أحمد والنسائي في عشرة النساء، في عشرة النساء. هذه الشواهد يقوي بعضها بعضا وتدل على أن للحديث أصلا. ترد لفظة ينبغي ولا ينبغي في عرفنا لما يحسن تركه أو لما يحسن فعله، لكن في اصطلاح الشرع لما يمتنع في غاية الامتناع، أو للذي هو في غاية الامتناع. يقول لا ينبغي فهو أعظم وأبلغ من اللفظ الصادر بلفظ التحريم، فلا ينبغي حمل ألفاظ الشرع على اصطلاحات الفقهاء الداخلين أو على أعراف الناس. ينبغي أن نرجع لللفظ المعروف شرعا، وقد أشار إلى هذه القضية المؤلف في قوله ولا ينبغي إذا جاءت في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما يستعمل الذي هو في غاية الامتناع. وأنا قلت فيما سبق إن من قول المؤلف قد حمل النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد إلى الآن، والكلام كله للإمام ابن القيم في الجواب الكافي. قال ولا ينبغي في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما يستعمل للذي هو في غاية الامتناع كقوله. أي نظير قوله تعالى؟ لأن النظير يعرف بنظيره، فلو قيل هذا الكلام مجردا قيل ما دليله؟ قيل هذا الدليل حتى تعرف أن لفظ لا ينبغي لم ترد في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لما هو يمتنع غاية الامتناع. قال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أي هذا يمتنع غاية الامتناع ولا يمكن وجوده. وكقوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني يمتنع في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم غاية الامتناع. وكقوله تعالى وما تنزلت في شياطين وما ينبغي لهم. وكقوله تعالى ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، هذا كله لما يمتنع غاية الامتناع. قال المؤلف رحمه تعالى ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى إياك نعبد، كل شرك فهو يباين قول الله جل وعلا إياك نعبد، ولكن هذه المباينة قد تكون كلية وقد تكون دون ذلك. لأن هذه المباينة إما يكون العمل شركا أكبر فهذا ينافي التوحيد بالكلية، وإما يكون شركا أصغر فهذا يناقض شيئا من التوحيد فهو أقل من الشرك الأكبر، ولكن الصاحب معرض للوعيد فينافي كمال التوحيد الواجب. من الشرك بالله تعالى مبين لقوله تعالى إياك نعبد، الشرك به في اللفظ، تقدم الشرك في الفعل. حدث المؤلف هنا عن الشرك في اللفظ كالحلف بغيره، كالحلف بالبدوي أو بعبد القادر الجيلاني أو الحلف بعلي بن أبي طالب أو بالحسن أو بالحسين أو بست زينب، أو الحلف بمن هو أجل وأعظم من هؤلاء كالحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم، كله شرك. لا فرق بين رجل يحلف بالبدوي ولا بين رجل يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. الجهلة والأغبياء يتصورون أنه إذا حلفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم صار أمره أخف ممن حلف بغيره، يقول هذا نبي. وقد يقولون عن مثل هذا الكلام هذا تنقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول لهم إن الذي حكم بأن هذا العمل هو شرك هو من تشركون به، هو من تشركون به صلوات الله وسلامه عليه. قال صلى الله عليه وسلم من حلف غير الله فكفر وأشرك، فلا يجوز الحلف في أحد، حلف عبادة، صرف العبادة لغير الله شرك، غير أن هذا الشرك من الشرك الأصغر إذا كان في اللفظ، وإذا اقترن به من التعظيم ونحو ذلك قد يصل إلى لا الأكبر كما تقدم توضيح ذلك فيما سبق. أورد المؤلف رحمه الله الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، ألف رابطة لجواب الشر. ثم قال المؤلف صحة الحاكم بن حبان، وروى الترمذي أيضا كله من طريق الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر قال ابن حبان أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا عبد الله بن عمر الجعفي حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة قال كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة فقال ابن عمر ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله تعالى فقد أشرك. والحديث رواته ثقات وأخشى أن يكون هذا الحديث مختصرا مما جاء في الصحيحين من طريق الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك ابن عمر في ركب أن ابن عمر أدرك عمر بن الخطاب في ركب ويحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله الحفر فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصبت فلا يجوز الحلف لأحد من البشر من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصبت. ويحتمل يكون هذا محفوظا والأول حديث آخر وأخشى يكون الأول مختصرا من هذا الحديث المتفق على صحته. وقد رواه أيضا مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر بنحوه ورواه البخاري في صحيحه من طريق الإمام مالك. تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم أخبرنا صلى عن وجود السبب إن كان يحلفون بآبائهم فأخبرهم من صلى أن الحلف بالآباء لا يجوز ثم بيّن حكما عاما تشريعا لكل الأمة لئلا يظن ظان أن النهي مقصور على الحلف بالآباء قال فمن كان حالفا فليحلف بالله ولم يقل ورسوله فمن كان حالفا فليحلف بالله أو يصبر فإن الحلف بغير الله شرك ومن الإشراك بالله تعالى في اللفظ قول القائل لأحد من الناس ما شاء الله وشئت كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل ما شاء الله وشئت فقال في نسخة مؤلف أجعلت لله ندا والصحيح هذا الخبر ولفظه في المسند أجعلتني لله عدلا قلت ما شاء الله وحده نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قول ما شاء الله وشئت لأن المعطوف بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه وهذا الحديث رواه أحمد من طريق الأجلح بن عبد الله عن يزيد بن الأصب عن ابن عباس ورواته ثقات وفي الأجلح ابن عبد الله خلاف وقد وثقه ابن معين والعجلي وقال أبو حاتم ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به وقال يحيى القطان في نفسي منه شيء وقال النسائي ضعيف ليس بذلك وتوسط فيه ابن عدي رحمه الله فقال له أحاديث صالحة يروي عنه الكوفيون وغيرهم ولم أجد له حديثا منكرا مجاوزا للحد لا إسنادا ولا متنا وهو عندي مستقيم الحديث صدوق وقد صح هذا الحديث غير واحد من أهل العلم. نعلم أن النهي فيما سبق لأجل وجود الواو فلو قال ما شاء الله ثم شئت لكان هذا جائزا لكن لما أتى بالواو المفيدة لعقل والمساواة جاء النهي عن ذلك. قال المؤلف هذا مع أن الله سبحانه قد أثبت للعبد مشيئة كقول تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم لكن مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله ليس له مشيئة مستقلة فتجد من يقول أنا متوكل على الله وعليك بل نهى خير واحد من العلم لو قال توكلت على الله ثم عليك لأن التوكل عمل قلبي لا ينفع فيها الاتيان بثم هذا قول طائفة من المحققين فكيف إذا أتى بالواو فإن المنع من باب أولى والمنع من توكلت على الله وعليك أولى من المنع من ما شاء الله وشئ لوجود مشيئة للعبد ولأن التوكل عمل قلبي لا ينقسم. يقول مالك كثير من يقول أنا متوكل على الله وعليه أو أنا في حسب الله وحسبك أي أنا في كفاية الله وكفايتك وما لي إلا الله وأنت وهذا من الله ومنك أي ثم منك لو قال كان هذا جائزا وهذا من بركات الله وبركاتك لأنه أتى بالواو. ولو قال هذا من بركاتك دون عطف يعني لم يقول هذا من بركات الله وبركاتك، قال هذا من بركاتك فقط لكان هذا جائزا. والدليل على ذلك أنه سيد بن حضير قال ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. من روى هذا الحديث؟ هذا الحديث متفق على صحته، ففيها أن المخلوق له بركة، لأن المخلوق له بركة. فلذلك لو قال هذا من بركتك يا فلان جائز، ولكن لو قال هذا من بركات الله وبركاتك منع. لماذا؟ لأن أتى بالواو المفيدة للمساواة، هذا يمتنع. لكن لو أتى بها مفردة لكان هذا جائز، فينبغى التفريق ومراعاة الألفاظ في ذلك. ويمكن أن نقول تنقسم الألفاظ من حيث الصحة والفساد إلى أقسام. القسم الأول اللفظ الفاسد شرعا، اللفظ الفاسد شرعا من كل وجه، كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الحلف بأي مخلوق، فهذا يمنع منه صاحبه ولو كان قصد صاحبه سليما، فلا عبرة بالمقاصد حينئذ. اللفظ الفاسد يجب النهي عنه والزجر عن ذلك، كما لو حلف شق قلبي أمي وأبي يقصد الحلف بذلك وجب النهي عنه، ولو قال أنا قصدي كذا وقصدي كذا فيجب النهي عن ذلك، ولو حلف شق بالأمانة وأبي بالأمانة وجب النهي عن ذلك. القسم الثاني اللفظ السليم شرعا، فهذا يقرون عليه ولو وجه لمن نهى عن ذلك، ورد احتمالا أنه قد يقصد به كذا قد يقصد به كذا، ما دام أنه السليم شرعا وجاء ذكره في الكتاب أو السنة فلا وجه للنهي عن ذلك. اللفظ الثالث أو القسم الثالث اللفظ المتردد بينهما، اللفظ المتردد بينهما المحتمل للصحة والفساد، فهذا يراعى فيه كيفية الاستخدام، فهذا يراعى فيه كيفية الاستخدام. وقد يقال إذا كان يوصل إلى المحرم في الغالب فإنه يمنع منه، إذا كان غالب استعماله للحرام فإنه يمنع وإلا فلا. وينبغي التفصيل في هذه القضية مع مراعاة المقاصد في الألفاظ المحتملة. ولهذا قال المؤلف رحمه تعالى وازن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم، وهي قوله أنا أتوكل على الله وعليك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض. يوازن بين هذه الألفاظ وبين ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت. ثم انظر أيها أبحش، يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من إياك نعبد. وبالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا فهذا قد جعل من لا يدانيه لله ندا. لأن الرجل حين قال ما شاء الله وشئت فقال فجعلتني لله عدلا، مع أن قول الرجل ليس كفرا أكبر، لكن قال فجعلتني لله عدلا لأن فسر الشيء بما يؤول إليه. قارن بين ذلك وبين قول الناس اليوم توكلت على الله وعليك، فإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ممتنع فكيف في حق من لا يدانيه. فهذا تحقيق التوحيد وحماية جناب التوحيد، ويجب على العبد إذا رأى مثل هذا الله ينكرها، ولا يقول الإنسان الناس ما يقصدوه ولا لم يقصدوه. هل يقول قائل الذي يحلف بالنبي ولا يقصد، الذي يحلف بالبدو ولا يقصد، الذي يحلف بعبد القادر الجليل لا يقصد ولا يؤثر؟ هذا يجب النهي عن اللفظ الفاسد باتفاق العلماء. وفي الجملة فالعبادة المذكورة في قول إياك نعبد، تقدم العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وتقدم أن ركن العبادة الحب مع الذل والخضوع، وعبادة الله الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما فضلان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القربان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فالعبادة المذكورة في قوله إياك نعبد هي السجود والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتوبة والنذور والحلم والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والدعاء كل ذلك محض حق الله تعالى. وهذا على وجه التمثيل لا على وجه الحصر، هذا على وجه التمثيل لا على وجه الحصر. فإن الركوع للمخلوق بمنزلة السجود، فأنا مخلوقا رجع ركع لمخلوق تعظيما له كما لو سجد له، لا فرق بين هذا ولا هذا. وكذلك الذبح، لو ذبح للجن متقربا إليهم فيجلب له النفع أو يدفع عنه الضر لكان هذا مشركا كما لو سجد للأوثان والأصنام. فنفهم من هذا أن المؤلف ما قصد الحصر. وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بذنبه، فلما وقف بين يديه قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله. قال المؤلف خرج الحاكم حديث الحسن عن الأسود بن السريع فتح السين وقال حديث صحيح. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والحاكم من طريق محمد بن مصعب قال حدثنا سلام بن مسكين والمبارك بن فضالة عن الحسن البصري عن الأسود بن السريع صحابي جليل. محمد بن مصعب الراوي عن ابن مسكين والمبارك هو القرقساني، هو القرقساني قال عنه الإمام أحمد لا بأس به، وقال ابن معين ليس بشيء، قال ابن معين ليس بشيء، وقال النسائي ضعيف، وقال ابن خراش منكر الحديث. هذه العلة الأولى. العلة الثانية قال علي بن المديني وابن مندى والبزار لم يسمع الحسن البصري من الأسود بن سريع، ولكن جاء في التاريخ الكبير للبخاري ما يدل على سماع الحسن من الأسود في الجملة، ولهذا أثبت بعض أهل العلم سماعه. وهذا الحديث يدل على ما دلت عليه، يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة، توبة إلى الله جل وعلا وليست إلى أحد من المخلوقين. وقد تقدم أن الصوفية يحلقون رؤوسهم عند مشايخهم وعظمائهم توبة لهم، قد أن الطوائف من الصوفية يحلقون رؤوسهم عند مشايخهم وعظمائهم وزعمائهم توبة بين أيديهم توبة لهم، وهذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة. نقف على قول المؤلف أما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له. ولا يزال الكلام كله للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي، وهي طريقة لجمع من السابقين أنهم ينقلون الكلام دون عزو ولا يقصدون سرقة الكلام. فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر الكلام من قوله وقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية إلى ما سوف يأتي إن شاء الله من شكل ذلك. هذا كل كلام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي، ولا يقصد رحمه الله تعالى سرقة الكلام، إنما هو من باب التقطيع أو لأسباب أخرى كما تقدم بيانها في أوائل الحديث عن ترجمة المؤلف رحمه الله تعالى. وهذه طريقة كما نرى في مثلا شرح السنة البغوي، نرى ينقل بكثرة عن سبق ولا يعزو، ينقل بكثرة عن سبق ولا سيما عن الخطابي ولا يعزو، ولا هذا ليس ما سرقة عند أهل العلم، لأنه لا يقصد بذلك التفاخر ولا الترفع، إنما هو من باب الاختصار ومن باب الفائدة أو مراعاة لمصالح الناس. إنه قد يكون هذا العالم ذكر اسمه لنفر الناس من ذكره، فحينئذ يذكر الكلام دون ذكر الاسم كما يوجد الآن في بعض البلاد، ذكر الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى نفر من ذلك، فتطبع الآن بعض الكتب بلفظ الشيخ الإمام محمد التميمي، محمد بن سليمان التميمي، وحينئذ يقبلون أكثر من قبول لو قيل هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب. والمراد إيصال الحق للناس وليس المراد ربط الحق بالأشخاص، والله أعلم. لا يجوز تبارك المخلوق، لا يجوز، لا تطلق إلا على الله جل وعلا، فلا يجوز أن تقول تبارك فلان، هذا حرام ولا يجوز. قدم هذا كل عبادة هذا الدليل شرعي، فصرفه لغير الله على وجه التعبد هذا شرك أكبر. لا ليست خصوصية زيارة النفس هل قبرهم، ليست خصوصية، يجوز لكل شخص أن يزور قبور المشركين للاستعاضة وكي يسأل الله العفو والعافية، أما إذا زار قبورا للدعاء لهم هذا محرم، ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين. وقد أجمع العلماء على تحريم الدعاء والاستغفار لمن مات على الشرك. أما زيارة القبر القريبة للمشرك للاتعاظ والعفو والعافية وللرقة ونحو ذلك فهذا جائز كما بيّنه أهل التحقيق. إذا مرتم بقية الأهودية فتشكرون أنت قالها لا للدعاء له. يعني ما رأينا بقبر رجل مشرك ونعلم أنه مات على الشرك مشروا بالنار معنا لا التعب من ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. نعم والله الأولى في ذلك الاقتصار على النصوص وما جاءت فيها النصوص. قول صلى الله عليه وسلم وإنه لا يسمع قرآن عالهم هذا الحديث متفق على صحته. وكقول صلى الله عليه وسلم صلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل وغير ذلك من الحديث الدالة على ذلك. نقص على ما جاء أن النص به وما ثبت من ذلك ولا نتوسع في هذا القضية. نعم لا يشرع تخصيص يوم لزيارة المقابر كما تفعله العامة يخصصون يوم الجمعة وطائفة أخرى تخصص يوم السبت. لا يشرع ذلك بل اعتقاده أن هذا مشروع بدعة بل تخصيص ذلك مطلقة بدون أي عذر آخر هذا من البدع ومحدثات. إلا اللهم إذا كان يخصص يوم الجمعة لأنه لا يفرغ إلا في هذا اليوم لا بقصد تخصص ذات اليوم هذا يكون مباحا ولكن يراعي المصلحة. إذا رأى أن الناس يتهافتون في هذا اليوم ينبغي يقطع هذا اليوم لئلا يكون هذا ذريعة لإحداث البدع ونحوها من منكرات الأمور. فلا يخصص يوم لزيارة المقابر ينبغي الإنسان أن يعتاد زيارتها ولكن لا يخصص يوما ولا يكثر من زيارتها لئلا يجعلها عيدا.